أمين إمام الحجة. نعم. قال حدثنا أبو معاوية. لحظة. بالنسبة لهناد بن السري أيضا كما قلنا هو من الثقات من عظماء المحدثين، كان وكيع عظيم تعظيما شديدا، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه كان من نبلاء ورفعاء المحدثين. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ثقة ثبت أمين. نعم. قال عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران وهو من الثقات الأثبات. عن الإمام الأعمش نبيلا، كان نبيلا وكان ثقة ثبتا أمينا، لكنه كان يدلس، لذلك الذهبي قال إذا قال حدثنا أخبرنا فعد عليه بالنواجس. قال عن شقيق بن سلمة. شقيق بن سلمة الإمام الكبير أبو وائل الأزدي مخضرم، وطبعا ما معنى مخضرم؟ ما معنى مخضرم؟ عاش زمنين، يعني مات وصح مرة ثانية يا رحاب. عاش زمان يعني إيش؟ يعني مات ثم أحياه الله. حاتم أيضا زي كما إيه اللي بيحصل هذا؟ أدرك مسدد قد أدرك أصحابه التابعين جيد؟ لا شوف. نعم. ومريا أجابت إجابة صحيحة، قالت أدرك جاهلية وإسلام. سكينة قالت عاش جاهلية وإسلام. نعم، نفس الإجابة الصحيحة في هذا الباب. نعم، لكن عاش زمنين هو قالت رحابة جاهلية وإسلام، هذا صحيح. يعني هو أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحظى بإيش؟ بشرف الرؤية. لم يحظى بشرف الرؤية أو اللقية، لذلك صار من التابعين، لكنه يقال مخضرم لأنه أدرك الزمانين. روى له الجماعة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود صاحب الأسادة والنعلين والسواك، وصاحب سير الرسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس في والله لقد كان ذلك، كان بين يعني نزلت فيه في موقف بينه وبين آخر فنزلت هذه. طبعا والعبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم تفضل. فقال الأشعث بن قيس في والله لقد كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. فقال لليهودي احلف، فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي. نعم، اليهودي إذا قال هو عندنا يقولون إن كان سارقا فقيل له تقسم فخلاص. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل ابن حجر. نعم، وابن حجر من ثقات الأثبات. نعم. وأبي موسى وأبي أمامة ابن ثعلبة. صح، وائل ابن حجر يقال فيه ثقات الأثبات. ها صحبية وانتوا نايمين. هو الآن شوف عشان بس غانم لأجيكم قال لا تنهرهم. طلبة العلم يحبوا بعضهم بعض، الرحم العلم. وحاتم على على على بالتوثيق فقال كلامهم بحل المجلس. أنا مش عارف أعمل لهم إيه المشكلة دي. عامة أنا بس فقط سكوتي بحل المجلس. يحب طلبة العلم. أنا سكوتي فقط لأن أنا أعلم أن رحم العلم هو أقوى ما يكون. نعم. وائل بن حجر لا يقال له في ثقة ثبت. نائمون أنتم. كان صحابي والصحابي لا يحتاج إلى ذلك. صحابي موثق من قبل ربه. نعم، وزكاه الله من فوق سبع سماوات. قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل ابن حجر وأبي موسى. عقبت علينا وقالت الصحابة كلهم عدول. وأبي موسى وأبي أمامة ابن ثعلبة الأنصاري وعمران ابن حسين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. جيد، وقال حديث ابن مسعود حديث أو هذا الباب باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم. الأصل في اليمين بأنه حفظ اليمين، الأصل في اليمين حفظ اليمين، لذلك قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم. وأيضا قد تكلمنا كثيرا في مسائل على أن السلام كان يقسم بأبي هو وأمي، يقسم حيث لا يستقسم، وكان هذا من الإندهاش بمكان أنه كيف يقسم ولم يستقسم، وقد قال الله احفظوا أيمانكم. وقد جاء في حديث عن السلام أن الله يحب أن تقسم به، لما يعني إذا كنت قاسما حقا، إذا كنت حالفا حقا فلا تحلف إلا بالله. وهذا جاء مصرحا به عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولذلك قال إن الله يحب أن تقسموا أو تكسروا من الحلف به. وكما قلنا حفظ الحلف متأكد على المسلم. كان أبو حنيفة تاجرا وكان يقسم كثيرا، وكان يهذب نفسه يقول لو أقسمت قسما أصوم له يوما فأطال أكثر من القسم وأكثر من الصيام. فقال إذن نعالجه بشيء آخر بالمال، فقال في كل يمين نتصدق بمال، قال فأسرعت في الانتهاء. المال ميال يميل بالقلوب والأبدان والأذان، سبحان ربي العظيم. فالحق بأن حفظ اليمين هو الأصل في هذا الباب، لقول الله رفع له احفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم. وأما اليمين هنا المحظورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي اليمين الفاجرة، هي اليمين الفاجرة. واليمين الفاجرة هذه أقسام، اليمين الفاجرة عقابها عند الله وخيم وعقابها أليم، لأنه فيها نوع عدم التوقير. وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهي أقسام كما قلنا، اليمين الفاجرة هي اليمين التي يقسمها صاحبها يقسم بها صاحبها بعد العصر على السلعة لينفقها، فهي منفقة للسلعة لكنها ممحقة للبركة، هذه يمين فاجرة بعد العصر متجريا فيها صاحبها يقسم من أجل تنفيق السلعة، يكون من باب التدليس والخداع والمكر والخديعة، فهذه يمين فاجرة. واليمين الفاجرة قد قال بعض العلماء أنها هي اليمين الغموس، قد قال بعض العلماء اليمين الفاجرة هي اليمين الغموس، وما سميت بذلك إلا أنه يغمس صاحبها في نار جهنم لا كفارة له. وإن كان الشافعية خالف الجمهور وقالوا في اليمين الغموس أيضا كفارة، ووجهت نظر العلماء أما الجمهور فقالوا هذه لا يكفر شيء، حازت أو قل تعدت وتجاوزت أن يكون لها كفارة، الجرأة فيها عظيمة، وهذا لم يوقر الله رفع ولا حق التوقير، لذلك استحق أن يغمس في النار. وأما الشافعية لهم نظرة فقهية أقوى من ذلك، لا أقول أقوى، أقول عند التقعر أو عند تدقيق النظر والتأمل نجد أن لهم حظ من النظر فيها، وإن كان قول الجمهور هو الأرجح. قالوا إن قلنا بالكفارة في الخطأ فلأن نقول بالكفارة في الأغلظ من باب أولى، لأنه عنده، وهذا تعوجة نظر فقهية قوية جدا. ما هي وجهة النظر الفقهية هنا؟ وإن الوجهة الفقهية السؤال مرة ثانية، قلت هنا خلاف العلماء في مسألة الكفارة على اليمين الغموس، وقلنا اليمين الفاجرة هنا الذي اقتعب المسلم قال فيها العلماء أنها اليمين الغموس يغمس صاحبها في النار، ومعنى يغمس صاحبها في النار أنه ليس لها كفارة. وجهة النظر الفقهية عندهم أنها تجاوزت الحد، لا يستطيع لا لا لا لا ليس سمت كفارة تكفر مثل هذا الجرم. أما الشافعية فقالوا لها كفارة. فسؤالي كان عن وجهة النظر الفقهية عند الشافعية في مسألة الكفارة، هذا السؤال. عمر فارس قال الأصل في حق الله المسامحة، جزاك الله خيرا، هذه وجهة نظر جيدة لكن ليست الإجابة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم عبد الرحمن، أنت يعني تأخرت كثيرا، وأيضا أمس ما كنت موجودة أعتقد، وهذا عتاب لطيف، فلا بد لطالب العلم ان يكون حريصا، واحسابكم جميعا من هؤلاء. نعم، مولاي قالت لنا حق العبد يقطع بها مال المسلم، نظر دقيق، هي النظر الدقيق انها قالت يقطع بها مال المسلم ذاك فيها كفارة، لكن قد يقال بأن هذا الكلام يحمل على قول الجمهور لا على قول الشافعية، لأنها تغلظت لما اقترع بها مال المسلم فلم تكن الكفارة له. نصير يقول إذا قلنا بالكفارة في الحلف الشرك من باب أولى في غيره. والله نظر دقيق جدا، يعني نظر دقيق جدا، لكن هي المسألة مسألة على مسألة فقهية أقوى. جيد، بأولى سعيد قال ما بأولى أنه يكفر إذا حلف صادقا ولم ينفذ، فما حلف على ما حلف عليه، يعني باب أنه إن كانت الكفارة على حلف الصادق فالآن يحلف على فالآن يكفر عن الكاذب من باب أولى. نظر أيضا هناك نظر دقيق صراحة، نظر فقهي. أهل إسكندرية لهم ولهم، لكن هم يعني لهم القوة أو لا. حفظك ربي، حفظك ربي أم عبد الرحمن، ويسر عليك أمرك وفتح عليك وثبت لنا ولك الخير، ونسأل الله أن نكتب لك الخير في المجالس التي فاتتك للنية الصالحة بإذن الله. غانم قال الأشياء، أنا أعرف يا غانم أنت عذرك معك، لذلك لم أعاتب ولم أعقب عليك، أعلم شدة الحرص عندك، وأعلم أنك لا تتغيب إلا بعذر. جزيت الجنة. حاتم قال ارتبوا الكفارة فيها على أخواتها في الأيمان تحفيزا لا للتوبة. جزاك الله خيرا، نظر طيب لكن لست الإجابة. ما جيد، هذه نعم كلام جيد. هو الأصل وجهة نظر الفقهية عند الشافعية. أمين رب أمين. الأصل في ذلك احنا قلنا السؤال من شقين، وجهة نظر عند الفقهاء عند الشافعية. طبعا قلنا وجهة نظر عند الفقهاء هو ايش؟ جواز الحد، المسألة أعظم من أن يجد لها كفارة. وجهة النظر الفقهية عند الشافعية هنا ما لا أعرف كل هذه. استغفر الله. لا هو لأنه سعيد قارب جدا الإجابة الصحيحة، على أساس أنه أصلا في الأمر الذي الخطأ فيه مغفور كانت الكفارة للجبر. قالوا هو هم يقولون الآن المسألة الأصل في التجاوز، الأصل في التجاوز إن كانت الكفارة في الشرعي فهو لجبر الكسر. ومن أحوج الناس إلى الجبر، المخطئ أم العامد؟ العامد. هذا وجهة نظر فقهية عندهم. قالوا لذلك من باب أولى إن قلنا في الذي أخطأ ورفع الخطأ ورفع الإثم في الخطأ، فمن باب أولى العامد أن يحتاج إلى الجبر، الكسر عنده أقوى. هذه وجهة النظر الفقهية عندها. أنت قلتها نفسها؟ لا أنت قربت، قلت ولين صادقا يعني أحلف كاذبا أحلف صادقا. ماشي أنا ماشي، لكن ما وضحتش هذه الوجهة. طيب خلاص أنا أدخل بقى في العقول والقلوب وما حسن أنتم على خير، لكن هي المسألة تحتاج إلى إيش؟ أو قال إجابة قريبة جدا من هذا. طيب ماشي حاتم، هو المهم أنه في هذا الباب هو المسألة على على على على على أنه الإعواز شديد، الإعواز شديد في جبر الكسري عند المتعمد لا عند المخطئ. كان عند المخطئ أصلا له الجبر، فأحوج الناس إلى الجبر هو العامد، فتكون عليه الكفارة. عامة هي اليمين الفاجرة الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم، لها صور. الصورة الأولى كما قلنا اليمين المنفقة للسلعة الممحقة للبركة، ومن ذلك أيضا اليمين الفاجرة التي يكذب فيها صاحبها ليقتطع مال المسلم. الأول كان بيعا وشراء، لكن هذه يكذب كذبا محضا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، كما حدث مع سعيد بن زيد، كما حدث مع سعيد بن زيد، وحدث المرأة ادعت عليه الأرض فدعا عليها، هي دعا عليها ماتت في هذه الأرض لما دعا عليها، وكان مستجاب الدعوة وهو من عشر المبشرين بالجنة، كذبت عليه لتقتطع ماله. فهذه أيضا من اليمين الفاجرة، اليمين الغموس، وهي يعني كما قلنا من أكبر الكبائر، ومن أكبر الكبائر أنها شبهت الشرك حقا. لكن ما وجه الشبه بينها وبين الشرك؟ ده قاسم بالله جل فعلا، ما وجه الشبه بينها وبين الشرك؟ ما جاءت نعم إجابة سديدة، موفق موفق موفق. بشوف يعني نعم الإجابات بأسرها، جاءت عمر فارس أتى بالإجابة أولا عن تقرير التعظيم صح، وبعدين رحاب أتت بها إجابة سديدة جدا، وحاتم أيضا بعدها. إجابات منصور ما لم يأتي، نصير لم يأتي. تعظيم المخلوق، نعم هذا إجابات صحيحة. جزاك الله خير. عامة توفيق، هذا توفيق من الله في علاه. أيضا مريم قالت لنا لم يعظم حق الله، صح يا جماعة سديدة لازم تأتي، حلوات أصلا بتأتي سديدة، نحمد الله على ذلك. عامة الحق أنا شابهت الشرك، إذا كانت من الكبائر بل هي من أكبر الكبائر، وهذه بالضبط بالضبط تراها في قول الزور، لعظم عظم الاستهانة مع عظم الضرر الذي يقع على الآخرين، وهذا هو نشابها كما قلنا في عظم الضرر على الآخرين، إذا كانت من الكبائر. والثالثة وهي ما قاله هنا الآن بالنسبة لمسألة الكبيرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اليمين الفاجرة، وهو قال من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقطع بها مال امرئ مسلم على العموم. والعلماء يقولون في هذه أيضا من الصور صور بيع الأمانة، يجذي فيها الأمانة، تعلمون بيع الأمانة، بيع منها بيع التولية، بيع المرابحة، فبيع أو بيع الوضيعة، بيع المرابحة يكون فيه الكذب اليمين باليمين الفاجرة، بأنه يقول أقسم بالله اشتريتها بكذا ويكون في ذلك كاذب، يقول ما أربح عليك إلا درهمين، اشتريتها بتسع وأربح عليك درهمين، هو اشتراها بخمس ويقسم على ذلك، فهذه مين فجيرة أيضا في اقتطاع المرابحة، في اقتطاع مال امرئ مسلم. هذه المسألة الأولى في هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن حلف يمين وهو فيها فاجر، وفي فاجر يعني كاذب ليقتطع بها مال المسلم. لذلك العلماء قالوا بأن اليمين الغموس لابد لها من وصفين، من شرطين، من قيدين، حتى تصير يمينا غموسا، ألا وهي الشرط الأول أن يكون فيها فاجرا كاذبا، الشرط الثاني أن يتعدى بها على الغير، فهو يقتطع بها مال المسلم، هذا الشرط الثاني، حتى تتكامل أركان أن يكون أمينا غموسا، وليس الأمر في اليمين الغموس أنه يقسم على شيء قد مدى كاذبا، لا يعني، وإن كان بعض ما يراه غموسا أيضا، لكن الصحيح الراجح في التحقيق أن اليمين الغموس لابد أن يشترط فيها شرطان، شرط الأول أن يكون كاذبا فاجرا، والشرط الثاني أن يكون قد اقتطع بها مال امرئ مسلم. وفي قال هنا أنه سلم لما قال الأشعث قال فيها نزلت، قال ألك بينة، وهذه قواعد الإسلام، وهذه أصول قواعد الإسلام، وهي إن اليمين على من أنكر، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. هل نقول اشتراط أن تقول على أمر ماض؟ نعم، جزاك الله خيرا، تعمل إخوة. فالحق بأنه قول السلام ألك بينة فيها التأصيل الشرعي في هذا الباب، بأن الادعاءات بأسرها لا يؤخذ بها على محاملها، وإلا ادعى أناس أموال أناس وادعى أناس دماء أناس، كما قال في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لذلك لما ادعى شقيق عبد الله بن مسعود قال له، ماذا قال له الأشعث، آسف الأشعث ابن قيس، فقال له نسلم ألك بينة، ألك بينة؟ قلت لا. وشوف هذا دلالة على عدل الإسلام، والمسألة على البينات، والبينة طبعا أقسام ثلاثة، البينة القرينة، البينة الأقرار ليس بينة، شاهد عدل أو شاهد يمين في الأموال، هذه أقسام البينة. لذلك من عدل الإسلام قال ألك بينة؟ قال لا. فقال اليهودي يحلف. شوف انظر تطبيق الإسلام على الجميع في هذا الباب، ففي قول الإسلام ألك بينة التأصيل العام لكل مدعي، أن المدعي لا يأخذ بالدعائي إلا أن يأتي ببينة، ولأن الأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل خلاف ذلك. فلما قال لا قال نبي سلم احلف لليهودي، فإذا حلف برئت صحته. في قول نبي سلم حلف أمينه في فاجر اقطع بأمان المسلم، قال لقي الله وهو عليه غضبان، أثبت لله الغضب، هذا إثبات لله الغضب، وهذه من صفة من صفات الله، نعم هي الصفات الفعلية، وصفات الغضب ثابتة لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع السنة. أما بالكتاب فقد قال الله جل وعلا غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم، وقال الله جل غير المغضوب عليهم، هو مضاف إلى الله، معناه نقول غير المغضوب عليهم نستدل بها على غضب الله جل وعلا، مع أنها ليس على التأصيل. كيف بقى ذلك؟ سألت ما السؤال؟ قلت السؤال أن الله جل وعلا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صحيح؟ فهل هذه تكون من آيات الصفات؟ أنا قلت الآن كيف نستدل بها على أن تكون من آيات الصفات؟ الدكتور تامر طبعا قال كعمر قال بدلالة الاقتران والسياق هذا ليس على التأصيل، هذا ليس على التأصيل. وعمر قال بذلك ما تروحش وتيجي. طيب بس خلينا نشوف، هي ليست على التأصيل، بيان نحن كيف تكون على التأصيل، فأريد الإجابة السديدة تسلش صدري بها. سبقت نصير أنت، والتصير أنا تثبت غيرها، والصحيح الرايح قلنا بأي صفة تثبت لا تثبت إلا بالإضافة المباشرة، بالإضافة المباشرة، فأين الإضافة المباشرة في غير المحضوب عليهم ولا الضالين؟ فالحق أن نصير قال قال قال, قال, قال تثبت، جاءت الأدلة الأخرى تثبتها. أنا لي أن أثبت بالفعل الصفة، لي أن أثبت بالفعل الصفة إن ثبتت بدليل آخر مستقل، لي أن أثبت الصفة بالفعل إن ثبتت بدليل مستقل. فهو الذي أردته تأصيلا من الإخوة والأخوات، مع أنهن جميعا من الأخوات على إتقان في الباب، والإخوة نفس الأمر، فكان لابد أن يأتوا بها، فلابد من تأصيل الصفة بدليل مستقل ثم أثبت ذلك، كما أنني قلت أنني أستطيع أستدل على الاسم بالصفة مع أن الاشتقاق غير موجود. الاشتقاق قلنا أنه ليس من أهل السنة، من كلام أهل السنة والجماعة. ما أستطيع أستدل على اسم بالصفة إذا جاء الاسم في دليل مستقل آخر. فأنا أقول الآن هنا غير مغضوب عليهم، من الذي يغضب عليهم ولا الضالين؟ ما الذي يغضب؟ الله جل في علاه. يبقى أثبات الغضب بدليل مستقل يجعلني أقول بالفعل هنا يصح أن أنا أستدل به على غضب الله. طبعا الحديث جاء صريحا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعده مثله ولن يغضب بعده مثله، وهذا تصريح بغضب الله جل في علاه. وصرح الله في كتابه عندما قال فلما آسفونا انتقمنا منه، فلما أغضبونا فلما آسفونا انتقمنا منهم. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على إثبات صفة الغضب لله جل في علاه، لكن في قوله لقي الله عليه غضبان، فهذه يعني قد يقال بأن هذه الكبيرة لا تغتفر، وغضب الله جل في علاه يعني كيف كيف كيف له أن يرضى بعدما غضب سبحانه جل في علاه؟ لكن الحق بأن هذه أيضا في محل المشيئة، ويقل الله عليه غضبان، وقد يرضى الله عنه، وقد يرضى الله، وإلا فالله يغضب على كل المعاصي، وقد يرضى الله عنهم ويكفر عنهم سيئاتهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل بعض أهل النار الذين استحقوا النار وغلبت السيئات على الحسنات يدخلون الجنة، يدخلون الجنة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه كبيرة وليست كفرا، هذه كبيرة. وهذا أيضا خلافا لمن الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. بهذا يكون قد انتهينا من الباب. الفوائد المستنبطة: أولا خسة اليهود أو خبث اليهود أيضا، من وين؟ قال تحلف أسرع بالحب، أسرع وأكل أموال الناس بالبطل. الثاني عدل الإسلام، عدل الإسلام، من وين عدل الإسلام؟ ممتاز، ألك بينة. من الفوائد أيضا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الأشعث قال نزلت فيا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عظم الأيمان، الكذب فجور. شوف على وتر كده فعلا نعم ممتاز، جزاك الله خير. ما ايضا منها الكبيرة تعظم بتركيب الاسم، مين هذه؟ كذب في الحلف واقتطع بها مال المسلم. الفائدة الأخيرة حرمة إضرار الغير، بهذا يكون وترية. يقول هناك مسألة في طلب المسلم بالحلف، كيف يعني؟ ما فهمت دكتور تامر. المسلم أن يحلف نعم يحلف على يمين، وهو لذلك قال الأشعث إذا يحلف يا رسول الله. نعم ويأخذ به. ممتاز. حاتم قال من الفوائد الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أقول هل على أنت تخلط يحلف أو لا يحلف؟ أقول الآن أتى بها حاتم جزا الله خيرا. ممتاز حاتم. يقول السائل كيف أقرأ المأموم الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة ويوصلها بقراءة قصار الصور ثم يركع الإمام؟ كيف؟ كيف أقرأ المأموم الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة ويوصلها بقراءة؟ في زكتاته، في زكتاته. يعني الإمام، الإمام سريع بيقرأ الفاتحة ويصل، يأخذ السنة يصل القراءة التي على الفاتحة. فهو الإمام قراءته مادة، الحمد لله رب العالمين، سكت فيقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، سكت فيقول الرحمن الرحيم. ففي سكتات الإمام يقرأ إذا كان هذا الإمام يصل القراءة. أما إذا كان حنبلين أو شافعيا يأخذ بأن السكتات ثلاث فيسكت يعطي فسحة لمن يقرأ الفاتحة يبقى هذا الأفضل، وإلا إن كان يصل القراءة ففي سكتات الإمام يقرأ الفاتحة. يقول لو خير المرء بين قضاء حاجة مسلم أو الجلوس في مجلس علم ما هو المقدم؟ أوه ضربتيني بسكين يعني أعظم مما أكون يوم مسدد. يجمع بين المصلحتين، يجمع بين المصلحتين، وإلا فمجلس العلم أولى من قضاء حاجة المسلم. طبعا جمع بين المصلحتين، لكن الآن، الآن لو المنازعة موجودة وهو الآن بين أن يجلس مجلس علم وقضاء حاجة المسلم، يوصي أحدا بالقضاء ويجلس مجلس علم. وجهة النظر عشان ما أحد يقول أن هذه محاباة، وجهة النظر أنه بمجلس العلم إذا تعلم حرفا سيقضي حاجات المسلمين، سيؤمن حاجات المسلمين كافة. فهنا، هنا بحث عن فرض وهو ترتبط به الأمة بأسرها عند إتقان العلم، فلا يبرح مجلس العلم بحال من الأحوال.